فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم يكن بين الدائن والمدين أجل، فهل للدائن مطالبة المدين؟ لا يصح الدين المؤجل إلا ببيان الأجل تحديده. نعم.